وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل، وفي الاختيار لا يلزمه شيء. ورد بعدم مشروط فيه غرض، كهيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمنادات لا إن انتفى. وبما العادة السلامة منه كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء. وبما العادة السلامة منه كذلك ورد المبيع إذا وجد فيه ما يسلم منه في عادته، ومثل لذلك جملة من الأمثلة. قال وبما العادة السلامة منه، مثل لذلك قال كعور كالعوى من العادة، السلامة من العور فيرد بالعور، رد المبيع بالعور. نعم. وقطع كذلك القطع إذا كان مقطوع الذنب. وخصاء كذلك إذا كان مخصيا. واستحاضة قطعين بالنسبة للرقيق، بالنسبة للعبد إذا كان مقطوع الذكر أو كان مخصيا. نعم. واستحاضة كذلك بالنسبة للأمة إذا كانت من المستحيضات، إذا كانت هذه استحاضة فإن هذا أيضا العادة السلامة منه، ولذلك ترد به كما أنها ترد بالعول. ورفع حيضة استبراء كذلك رفع حيضة الاستبراء كونها ترتفع به بغير سبب يرد به، ذلك يرد به. وعسر كون العبد أو الأمة يعملان بيسريهما باليسرى لا باليمنى، كونه يعمل باليسرى وكونها تعمل باليسرى لا باليمنى، هذا العسر. نعم. والزنا يرد به، وكذلك الزنا إذا ثبت زنا أحدهما فإنهم يرد به كذلك. وشرب إذا ثبت أن أحدهما يشرب الخمر، إذا ثبت أن الرقيق الذي يشتري يشرب الخمر ذلك عيب يرد به. وبخل وهو نتونة رائحة الفم، هذا أيضا ترد به الأمة إذا وجد فيها. وزعر وهو قلة الشعر. وزيادة السن كون الأسنان زائدة على الأسنان العادية بسن، وكون الأظهار زائدة بظهر، هذا كله كذلك عيب يرد به لأنه من السلامة العادة من العادة السلامة. وعجر العجر هو عقدة تكون في الكف وقيل في البطن. وبجر هو كبار عقدة السرة، محل السرة. ووالدين كذلك كون العبد أو الأمة لهما والدان، لأن ذلك ينقص من خدمتهما لسيدهما، ذلك أيضا عيب يرد به. أو ولد كذلك إذا كان لهما ولد، كان للرقيق ولد فإن ذلك من العيب الذي يرد به لأنه يعضله عن خدمة سيده. لا جد، الجد لا يرد بكون الرقيق له جد. ولا أخ لا يرد بكونه له أخ. وجذام أب كذلك إذا كان أبوه ذا جذام أو مصاب بجذام فإن ذلك إذا كان بالطبع يرد به لأنه ربما يصيبه كذلك هو الجذام. أو جنونه بطبع معناها إذا كان مجنونا بالطبع أو مجذوما بالطبع اللي هو الأب فإن الولد يرد بذلك خوفا من أن يسري إليه الجنون أو الجذام. لا بمس جن وسقوط سنين. لا بمس جن، أناها الجن الجنون إذا كان الأب إنما جن بمس جن لا يرد ولده بذلك بجنون أبيه الذي بسبب مس جن. وسقوط السنين كذلك إذا سقط من الرقيق سنان ذلك العيب لا يرد به. وفي الرائعة سقوط السنين عيب لا يرد به، يعني بالنسبة للأمة سقوط السنين في الأمة عيب لا يرد به. وفي الرائعة الواحدة، وفي الرائعة وفي الأمة الرائعة الأمة الجميلة سقوط واحدة عيب لا يرد به. والشيب بها فقط، والشيب بها فقط، الشيب إذا كان بالرائعة بالأمة الرائعة فإنه عيب يرد به. وإن قل الشيب الذي فيها فإنه عيب على كل يرد به. وجعودته والسهوب، وجعودته معناها تجعيده، إذا كان مجعدا يعني أنه افتعل تجعيده، افتعله البائع، فإن ذلك عيب يرد به. أما إذا كان جعدا بالطبع فلا يرد به، الجعودة بالطبع حسنته. نعم. وصهوبته كونه أصهب مائل إلى الحمرة هذا عيب يرد به، اللي هو الشعر. وكونه ولد زنا، وكون الرقيق ولد زنا ذاك عيب يرد به لا ثبت. ولو وخشا ولو كان وخشا معناها إنسانا رذيلا، لو كان مثلا عبدا رذيلا على كل حال يرد بكونه ولد زنا. وبول في فراش في وقت ينكر، الوخش اللي هو الوضيع الرذيل الذي لا لا لا لا يلتفت إليه من ناحية جماله. نعم. قال وبول في فراش في وقت ينكر، وبول في فراش كذلك إذا بال العبد في فراشه في وقت ينكر البول فيه مثلا بأن أصبح بالغا أو قارب البلوغ أو تجاوز السن البول في فراشه فإنه يرد ذلك يكون عيبا يرد به، يكون ذلك عيبا يرد به. إن ثبت عند البائع أنه يقول في فراش عند البائع، وإلا حلف، وإلا بأن لم يثبت أنه يقول عنده في الفراش وإنما بال في الفراش بعده يحلف أنه لم يبول في فراشه عنده. إن أقرت الأمة التي تبول في فراشه عند غير البائع للمواضعة مثلا مبالة في الفراش فإنه يحلف أنها لم تبل في فراش عنده. وتخنث عبد، نعم، وتخنث عبد كذلك تخنث العبد يرد به، كونه خنثى. خنثى تقال لمن اجتمع فيه وصف الذكر والذكورة والأنوث. وفحولة أمة اشتهرت أيضا اجتماع الأنوث والذكورة في الأمة، أو كذلك التخنث مثلا أن يحاكي العبد أوصاف النساء فتصبح أوصاف النساء تخلقا لا خلقة. نعم. قد تكون فيه أوصاف النساء خلقة، قد تكون فيه تخلقا لا خلقة، كما أن الأمة أيضا قد تكون فيه أوصاف الرجال خلقة وقد تكون تخلقا لا خلقة. على كل حال كله أرد به. وهل هو الفعل أو التشبه؟ هو الفعل أو التشبه؟ وهل هو الفعل أو التشبه؟ معناها هل هو كما قلنا الخلقة أو التشبه؟ تأويلان. وقال في ذكر وأنثى كون الذكر أقلف يعني لم يختن، وكون الأنثى قلفاء يعني لم تختن. مولد معناها الشرط في كون عدم الختان عيب يرد به أن يكون العبد مولدا أو الأمة مولدة، معناها ولدت في بلاد المسلمين. أو طويل الإقامة، أو طويل الإقامة وأطال الإقامة في بلاد المسلمين، لم يولد فيها لكنه أطال الإقامة فيها. وختن مجروبهما، وختن مجروبهما كذلك بالنسبة للصالحين الذميين، الذميين معناها من النصارى واليهود، هؤلاء إذا جلبوا إلى المسلمين عبدا للبيع أو أمة للبيع، إذا كان العبد مختونا فإن هذا الكعيب يرد به، لأنه ربما يكون أصلا سلبه الكفار من المسلمين فيكون مملوكا لأحد المسلمين في نفس الأمر. تبيع بعهدة ما اشتراه، ما اشتراه بغيرها ببراءة، كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة، معناها كأن يبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة، معناها إذا اشترى بعهدة، معناها اشترى أمة بالعهدة، والعهدة ما معناها؟ وإذا قد تكون عهدة السنة وقد تكون عهدة 3 أيام، عهدة 3 أيام أن يضمن البائع مدة 3 أيام العبد من كل سوء، من كل عيب يطرأ عليه، وبالنسبة لعهدة السنة يضمنه من الجنون والجذام والبعث. فإذا اشترى المشتري أمة أو عبدا بعهدة فإنه إذا باعه بالبراءة، واطلع المشتري على أنه باعه بالبراءة وهو اشتراه بالعهدة، يكون عيبا يرد. وكرهص، وكرهص رهص، رهص في الدابة وهو إصابة رجلها، أن يرق جلدتها التي تسير عليها. وعثر، وعثر أن تكون شديدة كثيرة العثور. وحرن، وحرن أن تكون لا تقبل القيادة بسهولة، وأن لا تقبل الخروج من محال الناس بسهولة، والحرن. وعدم حمل معتاد، عدم حمل معتاد كون الدابة لا تستطيع أن تحمل حمل المعتادة لمثيلاتها، هذا عيب، كلها عيوب من الدنيا، الرهص والعذر والحرن وعدم حمل المعتاد. لا ضبط كون العبد يشتغل بيديه هذا ليس عيبا من الدنيا. وهيوبة، ثيوبة أيضا ليست عيبا يرد به، ثيوبة الأمن ليست عيبا يرد به، إلا في من لا يفتض مهلها، إلا في من لا يفتض مهلها، إلا الثيوبة في الصغيرة التي لا يفتض مهلها، هاي الثيوبة فيها تكون عيبا لأنها قد تكون من سنة. وعدم فحش ضيق قبر، وعدم فحش ضيق قبر معناها أيضا كذلك من العيوب التي يرد بها شدة ضيق القبول، قبول الأمة، كونها زلاء قليلة لحم الوركين، جدا اشتد ذلك الوصف، كونها زلاء معناها قليلة لحم الوركين، أيضا ذلك من العيوب التي يرد بها نسبة للأمة المرادة الافتراش. وكي لم ينقص، لا كونها، وكونها زلاء وكي لم ينقص، خذ أمس قبل ذلك، إلا في من لا يفتض مثلها وعدم شقيق قبول، وكونها زلاء وكي لم ينقص، كونها زلاء وكي لم ينقص، زد. وتهمة بسرقة حبس فيها، نعم نعم، قبلها فعيد شوية، قبلها وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا في من لا يفتض مهرها وعدم فحش ضيق قبول وكونها زلاء وكي، نعم طيب، وكون هذا لا وكي لم ينقص، لم ينقص، نعم، كون هذا لا هذا هذا هذا هذا هو عطفه على ما لا يرد به، عطفه على ما يرد به. أنا قلت إنه يرد به، لا غلط، هو عطفه على ما لا يرد به. وكذلك كي لم ينقص، كونها كون الأمع والعبد فيها كي مثلا للتداوي لم ينقص، لم ينقص، معناها لم ينقص من قيمتهما، أيضا هذا ليس عيبا يرد به. ثم قال: وتهمة بالسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته. كذلك إذا اتهم بسرقة، ثم العبد الذي اشتريته بسرقة كان قد حبس فيها لكن ظهرت براءته، هذا ليس عيبا يرد به. وما لا يطلع عليه إلا بتغير، وما لا يطلع عليه إلا بتغير، معناها العيب الذي لا يطلع عليه إلا بتغير المبيع هذا لا يرد به. كسوس الخشب، كسوس الخشب، مثل له بسوس الخشب. والجوزي، والجوزي، لأنه لا يطلع عليه إلا بعد فتح الجوزي وفتح الخشب. ومر قثاء، وكون القثاء مريرا لا يطلع عليه إلا بعد فتحها. ولا قيمة، ولا قيمة، لا قيمة في ذلك العيب، معناها لا يرد فيه شيء، لا يرد به البيع ولا عرش فيه، لا يعطي البائع فيه عرشا ولا يرد بيعه بسببه. ورد البيض، ورد البيض، البيض الفاسد يرد. وعيب قلد بدار، أيوة، وأما العيب القليل بالدار كذلك لا ترد به الدار. وفي قدره تردد، وفي قدره تردد، قدره تردد. ورجع بقيمته كالصدع شداد لم يخف عليها، في قدر العيب القليل بالدار تردد. ورجع بقيمته كالصدع شداد لم يخف عليها منه. ورجع بقيمته، معناها رجع المشتري بقيمته على البائع، معناها يعطيه البائع قيمة ذلك العيب القليل الذي لا يرد به في الدار، ومثل له بصدع شداد لا يخاف على الدار منه. إلا أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة، إلا أن يكون واجهتها أو يسبب قطع منفعة، إلا أن يكون واجهة الدار يراه الناس أو يسبب قطع منفعة من منافع الدار، يكون العيب سببا لقطع منفعة من منافع الدار، فإنه في هذه الحالة إذا كان واجهة أو كان سببا لقطع منفعة فإنه يكون عيبا يرد به. كمرح بئرها بمحل الحلاوة، أيوة، مثل لما يقطع المنفعة بملح بئرها بمحل الحلاوة، البئر الذي من شأنه أن يكون ماءه علبا، فإذا كان ماءه مالحا فذلك عيب يرد به. بئر الدار الذي من شأنه أن يكون ماءه علبا، فإذا كان ماءه مالحا فذلك عيب يرد به. وإن قالت أنا مستوردة لم تحرم، وإن قالت الأمة التي اشتريت قالت لسيدها الذي اشتراها أنا مستولدة، مستولدة معناها أنا أولدني سيدي، والمستولدة لا تباع، لم تحرم، لم تحرم على المشتري، أن هذا القول لا يثبت شيئا، لكنه عيب، لكنه عيب، من رضي به بين، لكنه عيب يرد به، فإن رضي به هو وأمسكها لا بد أن يبينه للمشتري الذي سيشتري منه، إذا أراد أن يبيع على أبوه المشتري الذي سيشتري. وتصرية الحيوان كالشرط، وتصرية الحيوان كالشرط، معناها من صرى حيوانا، معناها حفله ليوهم أنه كثير اللبن، فإن هذا فإن بيعه مصرا، فإن بيعه مصرا كالشرط، معناها من اشتراه مصرا كأنه اشترى ما شرط فيه عدم العيب وهو عيب. كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب، نعم، كتلطيخ ثوب عبد بمداد، إذا باع عبدا ولطخ ثوبه بمداد ليوهم أنه كاتب، فإن هذا أيضا عيب يرد به، وهو كالشرط، معناها وعندما حفل الشاة كأنه اشترط كأن البائع كأنه قال للمشتري هذه الشاة كثيرة لنا. وكذلك إذا جعل المداد في ثوب العبد كأنه قال له هذا العبد كاتب، فيكون كل منهما عيب يرد به. ثم قال فيرده بالصاع من غارب القوت، فيرده بالصاع من غارب القوت، معناها أن يرد اللبن مع صاع مع غالب من مع صاع غالب من القوت، معناها من اشترى شاة محفلة فإنه إذا حلبها ولم يمسكها ولم يرضها يردها مع صاع من غالب القوت. نعم. وحرم رد اللبن، وحرم رد اللبن معناها إذا حلبها لا يرد اللبن معها، إنما يأخذ اللبن ويرد الصاع صاعا من غالب القوت، من تمرين أو من غالب القوت. لا إن علمها مصراتا، لا إن علمها مصراتا معناها إذا كان المشتري يعلم أن البائع صرى هذه الشاة وهذه الناقة واشتراها مع علمه بتصريتها لا يرد حينئذ لأنه رضي بالعيب. أو لم تصر، أو لم تصر وظنها وظن كهرة اللبن، وظن كهرة اللبن معناها هي لم تصر أصلا، لم تصر وإنما اشتراها ظن كهرة لبنها، فعندما حلبها تبين أنها ليست كهرة اللبن، هذا لا يرد به. إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها، إلا إن قصد اللبن واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب. نعم، وكتمه كتم حالها، معناها كتم عدم قلة لبنها، كتم البائع قلة لبنها واشتراها وظن كهرة لبنها وقصد بشرائها اللبن في زمن الحلاب، فإن ذلك يكون عيبا يرد به. ولا بغير عيب التصرية على الأحسن، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن معناها لا يرد صاعا بغير عيب التصرية، معناها إذا وجد هناك عيب معين فإنه إذا رد المبيع لا يرد معه شيء إلا في حالة التصرية، لا يرد معه شيئا إلا في حالة التصرية. على الأحسن، على الأحسن. وتعدد بتعددها على المختار والأرشح، وتعدد بتعددها معناها تعدد الصاع بتعدد التصرية، معناها إذا اشترى شياها كل واحد منهما مصرى فإنه يرد بعدد الشياه من الصاعات، يرد عدد الشياه من الصاعات. تعددها على المختار والأرشح، على المختار والأرشح، الاختيار للخمي والترجيح لابن يونس. وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختيار بالثانية فهو رضا، وإن حلبت ثالثة معناها إن حلبت ثلاث مرات فإن حصل الاختيار بالثانية فهو رضا، فهو رضا معناها فهو رضا معناها فحلب فالمرة الثالثة من الحلب رضا، وإن لم يحصل الاختيار بالثانية لم يعد رضا. وفي الموازية، وفي الموازية له ذلك له ذلك كتاب من أمهات الكتب المالكية للمواز، موازية المواز، هذه له ذلك، له أن يحلبها ثلاث مرات ولا يختار الإمساك والرد قبل ذلك، لا يختار لأنه مخير بين الإمساك والرد، لا يشترى شاة مصرة مخير بين الحديث الصحيح، حديث اللي رأيت عند الشيخين، خيرا من الإمساك والرد. وفي كونه خلافا تأويلان، وفي كونه خلافا تأويلان، وفي كون قضية حلب الشاة ثلاث مرات، في كونه لا يعد كون حلبها بعد الثانية لا يعد رضا، وإنما هو من باب الاختيار أو يعد رضا، هذا في كونه خلاف، مثلا بعضهم قال بذلك وبعضهم قال بهذا، هذا فيه تأويلان. ومنع منه بيع حاكم، ومنع منه اللي هو الرد بالعيب، منع منه بيع حاكم، معناها الحاكم إذا باع شيئا على المفلس أو باع شيئا لغرض معين على شخص معين فإنه لا يرد بالعيب حينئذ. ووارث رقيقا فقط. ووارث رقيقا فقط، معناها إذا باع الحاكم أو الوارث، وارث الميت إذا باع تركة الميت التي هي رقيق أو باع الحاكم الرقيقة فإن بيّن أنه إرث. ووارث رقيقا فقط بيّن أنه إرث. نعم، معناها بيع الحاكم لا يرد بالعيب، وبيع الوارث إذا كان رقيقا وبيّن أنه إرث لا يرد بالعيب كذلك. وخير مشتر وأنه غيرهما. وخير مشتر وأنه غيرهما، المشتري إذا ظن الشيء المبيع لم يظنه مبيع حاكم، ظنه مبيع غير حاكم أو ظنه مبيع غير وارث فإنه يخير. وتبري غيره ما فيه مما لم يعلم إن طارت إقامته. نعم، خير المشتري، يخير المشتري في حالة ما إذا ظن أن المبيع لم يبيعه حاكم ولم يبيعه وارث. طيب، في هذه الحالة قال وفي وتبري غيره ما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته. أيوة، وتبري غيرهما. وتبري غيرهما، تبري غيرهما، أعيد أكمل الكلام. تبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن أطالت. نعم، إن طالت إقامته وإذا علم. نعم، وتبري غيرهما، تبري غير الحاكم والوارث، معناها إذا تبرأ من العيب، قال أنا أبيعك هذا المبيع ولكن لا أتحمل مسؤولية أي عيب، وبالتالي أبيعك هو على البراءة التامة، بالتالي أي عيب ظهر أنت تتحمل مسؤوليته، فإذا باعه على البراءة أيضا لا يكون العيب الذي يظهر فيه لا يكون عيبا يعد به. بشرط ماذا؟ قال لك إن طالت إقامته. بشرط إطالة إقامته، إن طالت إقامته عند البائع. وإذا علم ما لم يعلم، طبعا ما لا يعلم، معناها إذا قال أنا أبيعك هذا الشيء وأقول لك أني بريء من أي عيب لا أعلمه، ويبين له العيب الذي يعلم، فإنه إذا ظهر عيب لا يعلمه لا يكون عيبا. وإذا علمه بين أنه به ووصفه وإذا علمه له. نعم، وإذا علم أنه، وإذا علم البائع بالعيب وشب عليه أن يبينه له ويصفه، أن يبينه ويصفه له. نعم، بينه له ووصفه أو أراه له، أو أراه له، أو أراه له إذا كان مما يرى يريه إياه، ما يبينه ويصفه أو يريه إياه. ولم يجمله، ولم يجمله، معناها لا يكفي الإجمال، يقول له فيه عيب. نعم، وزواله إلا محتمل العود. نعم، إذا زال العيب ولم يحتمل عوده فإنه لا يرد به لأنه زال، إلا إذا كان يحتمل أن يعود فإنه يكون عيب يرد به. وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن، أو بالموت فقط وهو الأظهر، أو لا أقواله. نعم، وفي زوالها، وفي زواله بموت بموت الزوجة وطلاقها. نعم، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها، العبد الذي اشتراه مشتري معين متزوجا، زواج العبد عيب يرد به لأنه سيشغله عن عمل سيده. طيب، وزواله بموت الزوجة. نعم، موت الزوجة معناها وفي زواله بموت الزوجة أو طلاقها أو طلاقها زوجهم وزوجها طلاقها وطلاقها وهو المتأول. نعم وطلاقها والمتأول. نعم وفي زواله. وبالنسبة لي السيد اللي اشترى عبدا وتزوج إذا ماتت زوجته أو طلقها هل يزول العيب؟ أكمل الكلام. وهو المتأول والأحسن. والمتأول والأحسن. نعم أنه إذا أنها إذا ماتت أو طلقها يزول العيب أو بالموت فقط وهو الأظهر. أو بالموت فقط وهو الأظهر تأويلان أقوال. أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أو لا أقوال ولا أقوال. نعم إذن عندنا قول أنه أن الزوجة إذا ماتت أو إذا طلقت يزول العيب. قول الثاني أنها إذا ماتت فقط. القول الثالث أن هذا كله لا يزيل العيب عيب المتزوج. على القول الأول أنها إذا ماتت فقط لأن المطلقة يمكن أن يخترجها. القول الثاني أنها كذلك إذا طلقت. القول الثالث أن هذا كله لا يزيل العيب. هذه أقوال. وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكن الدار. إلا ما لا ينقص. نعم. قال وما يدل على الرضا كذلك إذا فعل المشتري ما دل على الرضا بعد شرائه للمبيع وعلمه بالعيب فإنه لا يمكنه أن يرد بعد ذلك بالعيب كسكن الدار إلا ما لا ينقص. إذا فعل فعلا لا ينقص المبيع مع أنه يدل على الرضا فذلك لا يعتبر رضا ليس نصا في الرضا كسكن الدار. هناك سكن الدار. وحلف إن سكت بلا عذر فيك اليوم. معناها إذا اطلع على العيب وسكت مدة يوم بلا عذر فإنه يحلف أنه ما رضي وأنه أراد الرد فيك اليوم. فيك اليوم من كاليوم معناها كاليوم تدخل الكاف اليوم الثاني. لا كمسافر اضطر لها. لا كمسافر اضطر لها. اضطر لاستخدام مسافر الذي اضطر لاستخدام المبيع هذا لا يعد فعله الدال على الرضا لا يعد رضا. أو تعذر قودها لحاضر. معنى المسافر الذي اضطر لها اضطر مثلا للناقة التي سيركبها إلى بلد معين أو اضطر للجمل سيركبه هو سيرده لكن اضطر لأنه مسافر اضطر لركوبه فهذا ليس رضا به لأنه ركبه ليرده. أو تعذر قودها لحاضر. أو تعذر قودها لحاضر كذلك إذا تعذر قودها بالنسبة للحاضر غير المسافر تعذر عليه أن يقودها للدابة ولم يتمكن من الحركة بها إلا بركوبها فإن ركوبها لا يعد رضا لا يمنع من الرد بالعيب. فإن غاب بائعه أشهد. إذا غاب البائع الذي باع الذي اشترى منه هذا المبيع فإنه يشهد المشتري على أنه طلع على العيب وعلى أنه رد به لأنه لم يرضى بالعيب. فإن عجز أعلم القاضي فيتلوم في بعيد الغاية. فإن عجز عن وجود الغائب أعلم القاضي عجز عن وجود الغائب أعلم القاضي أعلم اللي هو المشتري القاضي القاضي بأنه ليس راضيا بهذا العيب وأعلمه بأنه يريد رد المبيع بالعيب ليطلع عليه. فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه. فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه. قال وزيادة سن وظهر. ما معنى وظهر؟ Evet. Kale o ziyadesini ne olurun? Olurun hana bimana el cilde cilde tekunu ve tuğatti muakhirat el ayn. Cilde tekunu sen tuğatti muakhirat el ayn. Ya kan sil abdi öyle mi? Tekunu aybe. Hala bir ders-i sabık. Naam. Eyvah. والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو الأقل وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكن الدار وحلف إلا ما لا ينقص إلا ما لا ينقص كسكن الدار وحلف إن سكت بلا عذر فيك اليوم لا كمسافر اضطر لها وتعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فإن عجز علم القاضي عجز عن وجود البائع ليرد له ما اشترى بالخيار علم القاضي علم المشتري القاضي نعم فتلوم في بعيد الغيبة الرجي ماذا يفعل القاضي يتلوم معناها يعطي مهلة في بعيد الغيبة إذا كان البائع غاب غيبة بعيدة يعطي مهلة وهي ما يسمى بالتلوم يعطي مهلة فإذا لم يأتي في تلك المهلة يحكم بمقتضى الأدلة نعم الرجي قدومه الرجي قدومه طبعا يحكم يتلوم في حالة ما إذا رجي قدومه ما إذا لم يرجى قدومه فلا يتلوم وإنما يحكم فرع تلوم في بعيد الغيبة الرجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على الأصح كذلك إذا لم يعلم موضعه فإنه يتلوم من رجي قدومه وإن لم يرجى قدومه لا يتلوم إنما يحكم مباشرة والتلوم معناها إعطاء مهلة على الأصح على الأصح نعم وشيروا بالصحة واستحسن إلى أن الشيخ غير الذين قدمتهم قد استحسن هذا واستظهره وفيها أيضا نفي التلوم وفيها في المدونة أيضا نفي التلوم معناها القاضي يحكم مباشرة ولا يتلوم في بعيد الغيبة أو المجهول المكان وفي حمله على الخلاف تأويلان وفي حمله على الخلاف تأويلان ويمكن أن يحمل على الخلاف معناها أن هناك من قال بالتلوم وهناك من قال بعدم التلوم وذلك على ذلك أولها بعض العلماء ثم قضى إن أهبت عهدة مؤرخة ثم قضى القاضي للمشتري الذي جاء ليرد ما اشتراه بالخيار إن أهبت عهدة معناها إن أهبت أنه اشترى بالعهدة وأهبت صحة الشراء لا بد أن يثبت المشتري أنه اشترى بالعهدة معناها لم يشتري بالبراءة لم يشتري بالبراءة مما لم يعلم البائع وإنما اشترى بالعهدة معناها البائع إذا ظهر عيب في العهدة إنما تكون في الرقيق خاص في هذا الرقيق الذي اشترى يرده بذلك العيب ويثبت صحة الشراء كذلك يحكم القاضي حينئذ لا بد أن يثبت أمرين أن يثبت أنه اشترى بالعهدة وأن يثبت صحة الشراء ففي هذه الحالة يحكم له القاضي صحة الشراء إن لم يحلف عليهما إن لم يحلف عليهما إلا أنه إذا حلف على العهدة وحلف على الشراء يستغنى بحلفها عن البينة معناه أنه يكفي حلفه على هذين الأمرين يكفي نعم وفوته حسا ككتابة وتدبير أيوة. فوت البيع يكون حسا بأمور مثل لها فقال ككتابة وتدبير كتابة العبد إذا كاتبت العبد الذي اشتريت بالخيار فقد فات نعم وإذا الذي اشتريت من هذه باطل اشتريت بعهدة فقد فات وإذا دبرته فقد فات فيقوم سالما ومعيبا فيقوم سالما ومعيبا معناها إذا فات المبيع قبل العلم بالعيب وعلم الإنسان بالعيب فإنه يقوم سالما ومعيبا. نعم. ويؤخذ من الثمن النسبة. وأخذ من الثمن النسبة مثلا نقوم هذا العبد الذي اشتراه بمليون مثلا ونقول قيمته صحيحا هي فعلا مليون لكنه قيمته مع العيب 900,000 فمعناها يرد للمشتري 100,000. ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه. أما إذا كان المشتري رهنه أو أجره فيوقف الأمر إلى خلاصه من الرهن ومن الإجارة إن لم يتغير في تلك المدة ورد إن لم يتغير ورد بعد ذلك بعد خلاصه إن لم يتغير في تلك المدة كعوده له بعيب أو ملك مستأنف. كذلك إذا عاد إليه بعيب وباعه ولم يعلم بعيبه ثم عاد إليه بعيب فإنه له أن يرده إلى البائع الأول له أن يرده إلى البائع الذي اشتراه. المشتري الثاني المشتري والبائع الثاني الذي باع لشخص آخر ورجع إليه المبيع بالعيب فإنه يجوز له أن يرد كذلك المبيع. نعم. بعيب أو ملك مستأنف. أقول الفقرة اللي قبل ذلك كعوده له بعيب كعوده له بعيب أما قبلها ووقف في رهنه نعم كعوده له بعيب. نعم. ورد هذا تفسير هذا بيان الورد ورد في هذه الحالات ورد إلا ما يتغير ورد أيضا كما أنه يرد أيضا في عوده له بعيب إذا عاد إليه بعيب فإنه له أن يرده أو ملك مستأنف أو اشتراه مثلا اشتراه فملكه ملك مستأنف مستأنف سواء كان بالشراء أو غيره سيمثل لك مستأنف كبيع نعم كان بيع له أو هبة أو إرث أو هبة له أو ورثه فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس أيوة. فإن باعه لأجنبي أقرأ الفقرة مطلقا أو له فإن باعه بأجنبي مطلقا باعه لأجنبي مطلقا نعم فإن باعه لأجنبي مطلقا معناها إذا باعه هذا المبيع الذي فيه عيب لم يطلع عليه المشتري إلا بعد بيعه معناها لم يعلم به باعه عشره بالعيب الذي فيه واشتراه لكنه لم يشعر العيب الذي فيه وباعه في أي حال إذا باعه لأجنبي مطلقا سواء باعه بأقل من الثمن أو مثل الثمن أو أكثر لا رجوع أو باعه له بمثل الثمن أو أكثر إن دلس فلا رجوع كذلك فأنا إذا باعه للبائع الأول باعه للبائع الأول بمثل الثمن الذي اشتراه به أو بأكثر منه إن دلس البائع الأول بأن لم يذكر العيب وهو يعلمه فإنه لا رجوع حينئذ للبائع الأول على البائع الثاني ولا رجوع للبائع الثاني على المشتري الثاني. البائع الثاني هو الذي اشترى المبيع وكان هذا المبيع فيه عيب دلس به البائع الأول وهو لم يعلم به وظل عنده ولم يعلم بعيبه ثم باعه قبل أن يعلم بعيبه إلى مشتري ثاني هو المشتري الثاني إذا باعه إليه إذا باعه له بأقل من الثمن أو بمثل الثمن أو أكثر من الثمن لا رجوع لهذا البائع الثاني على المشتري الثاني مطلقا. وكذلك إذا باعه الصالح اللي هو البائع الثاني إذا باعه اللي هو المشتري الأول، باع الثاني اللي هو المشتري الأول، إذا باعه للبائع الأول بمثل الثمن أو أكثر، وكان البائع الأول قد دلس فلا رجوع. أو له بمهل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع، وإلا رد ثم رد عليه. وإلا رد ثم رد عليه، وإلا بأن لم يدلس وباعه له بأكثر من الثمن الذي اشتراه به منه، فإنه يرده البائع الأول للمشتري الأول، وثم يرد عليه أيضا بالعيب، ما يرده المشتري أيضا الأول بالعيب مرة أخرى. نعم. وله بأقل كمل. وله بأقل، وإذا باعه له بأقل، إذا كان مدلسا وباعه المشتري الأول للبائع الأول بأقل، وكان البائع الأول مدلسا، فإنه إن باعه له بأقل، إن باعه المشتري الأول بأقل، يكمل البائع الأول الثمن للمشتري الأول. نعم. وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده. وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم. تغير المبيع إن توسط معناها أنت الآن اشترى زيد مبيعا معين، وظهر فيه وجد فيه عيب، لكن حدث أيضا عند زيد عيب قبل أن يعلم بالعيب، أصبح فيه عيبان، عيب باعه به البائع وعيب حصل عند المشتري. إن المشتري هنا بالخيار، إن شاء أخذ عرش عيب البائع، أخذ عرش العيب الذي وقع عند البائع، أخذ هذا العرش ومضى البائع. وإن شاء أرد المبيعة، لكن رد معه عرش العيب اللي حدث عنده. ورده ودفع الحادث وقوم بتقويم المبيع. فله أخذ القديم ورده، فله أخذ عرش القديم. تغير المبيع إن توسط له أخذ القديم. أخذ القديم أنا أخذ عرش القديم، ورده ودفع الحادث، وله رد المبيع ودفع عرش العيب الحادث. فله أخذ عرش العيب القديم أو رد المبيع ودفع عرش العيب الحادث. ودفع الحادث وقوم بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري. وقوم بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري. المشتري. وقوم بتقويم المبيع. وقوم بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري. نعم. عند تقويم العرش الحادث أو العرش القديم، فإنهما يقومان انطلاقا من قيمة المبيع يوم ضمنه المشتري، يوم قبضه المشتري. نعم. وله إن زاد كالصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع. وله إن زاد كصبغ. أما المشتري الذي اشترى من بائع مبيعا فيه عيب وأراد أن يرد المبيع، وكان قد فعل فيه زيادة كصبغ الثياب مثلا، ومثلا اشترى ثوبا أبيض لكن صبغه، في الحالة له أن يرده، مع ذلك لا يمنع هذا من الرد، لكن يشترك معه بقدر الصباغة، معناها يبقى شريكا له في هذا المبيع، معناها يصبح المشتري شريكا للبائع في المبيع بقدر ثمن الصباغة. أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر. ويشترك ما زاد يوم البيع على الأظهر، معناها يشترك بما زاد يوم البيع، معناها ينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع، يوم البيع وينظر إلى قيمة الصباغة. فإذا كانت قيمتها مثلا إذا كان البيع مثلا قيمته 100 وقيمة الصباغة 5 فإنه يكون مشتركا بنسبة 5%. وجبر به الحادث. وجبر به الحادث اللي هو الزيادة إذا وقع عند المشتري عيب وأحدث في المبيع زيادة، فإن هذه الزيادة يمكن أن تجبر الحادث العيب الحادث إذا إذا إذا إذا كان إذا كانت قيمتها مساوية لقيمته. وفرق بين مدلس وغيره إن نقص. وفرق بين مدلس وغيره، بين بائع مدلس وبائع غير مدلس. البائع المدلس هو الذي كتم العيب، والبائع غير المدلس هو الذي بين العيب، وفرق بينهما. إن نقص، إن نقص المبيع عند المشتري بفعل عاد بفعل معتاد، يعني نقص بفعل معتاد، فإنه لا يلزمه شيء إن كان البائع مدلس. كهلاكه من التدريس. كهلاكه من التدريس. كذلك إذا هلك من التدريس من جهة التدريس وكان البائع مدلسا، فإن أيضا المشتري لا يضمن حينئذ. نعم. وأخذه منه بأكثر. وأخذه منه بأكثر. كذلك إذا اشتراه البائع من المشتري بأكثر من الثمن إذا كان مدلسا، أيضا لا رجوع على البائع على المشتري. وهذه المسألة ذكرها سابقا لكنه أردها هنا فقط للنظائر. وتبرم قالنا بمثل أو أكثر من الثمن. وتبرم مما لم يعلم. وتبرم ذلك يفرق بين مثلا المدلس إذا اشتراه بأكثر من الثمن لا رجوع له، أما غير المدلس اشتراه بأكثر من الثمن من المشتري الذي باعه له، فإنه إذا اشتراه منه بأكثر من الثمن يرجع على المشتري بزيادة غير المدلس، كما أن غير المدلس يرجع بالنقص إن نقص، كما أن غير المدلس إذا هلك المبيع في ضمان المشتري يضمنه إذن هذا غير المدلس. كذلك قال وتبرم. كذلك إذا غير المدلس إذا قال أنا أتبرأ مما لم أعلم من عيب في هذا، فإنه إذا ظهر عيب لم يعلمه وتبرأ منه فإن ذلك العيب لا يرد به، بينما إذا كان مدلسا وتبرأ من العيب بصورة عامة وقال أتبرأ من العيب فإن العيب يرد به حينئذ. ومما لا يعلم الصواب حذفها، يعني هو المراد التبرئ المطلق. مما لم يعلم الصواب حذفها، يعني المراد التبرئ المطلق وليس التبرئ مما لم يعلم. ورد استمسار جعلا. كذلك يفرق بينهما بين المدلس بين البائع المدلس البائع المدلس في رد استمسار جعلا. السمسار الذي سمسر للبائع إلى أن باع البضاعة، إذا كان البائع مدلسا وأعطاه شيئا جعلا لا يرده إليه، السمسار لا يرد جعلا إلى البائع، لأنه أن البائع دلس والبضاعة إنما نفقت بسبب التدليس. طيب أما إذا كان غير مدلس فإن السمسار يرد الجعل للبائع لأن البيع لم يتم وإنما هو سخة بسبب العيب. ومبيع لمحله إن رد بعيب. ومبيع لمحله إن رد بعيب أيضا يفرق بينهما في رد المبيع لمحله إن رد بعيب. معناها المبيع المبيع الذي فيه العيب وأراد المشتري أن يرده على البائع، فإنه إذا كان البائع مدلسا وكان المشتري في محل غير محل البائع اللي اشترى منه، والمشتري الآن اشترى من بائع معين في محل معين وذهب بهذه البضاعة فوجد فيها عيبا، إذا كان البائع مدلسا ليس على المشتري أن يرد له البضاعة وإنما ردها على البائع، وإذا كان غير مدلس فعلى المشتري ردها إلى محله الذي أخذها منه. نعم. وإلا رد إن قرض، وإلا بعلم يكون مدلسا، لم يكن البائع مدلسا رد معناها يرده المشتري، يرد المبيع يرده المشتري إذا قرب بشرط إذا كان قريبا، بشرط ما إذا كان قريبا. نعم. وإلا فات، وإلا بأن لم يكن قريبا ما كان بعيدا أرده يكلفه كلفة كبيرة فإن ذلك يكون مفوتا من مفوتات البيع بعد المسافة، كعجف دابة كذلك من مفوتات البيع عجف الدابة، أكانت الدابة عجفا أي أصبحت هزيلة فإن ذلك مفوت من مفوتات البيع. وسمنها، وسمنها كذلك إذا أيضا كانت بيعت وهي عجفاء فسمنت ذلك مفوت من مفوتات البيع. وعمن والشلل، وعمن كذلك إذا عميت الدابة أو أصابها الشلل فإن ذلك كله من مفوتات البيع. وتزويج أمة، كذلك إذا زوج الأمة التي اشترى فإن ذلك مفوت من مفوتات البيع. وجبر بالولد، وجبر الزواج وتزويجها بالولد معناها إذا ولدت وأرد معها الولد فهذا جبر للزواج، وهو قال لك بأن الزيادة تجبر الحادث. إلا أن يقبله بالحادث، إلا أن يقبله بالحادث معناها هذه العيوب التي قلنا إنها تفوت المبيع، تفوت المبيع وبالتالي يفوت البيع، هذه العيوب إذا قبلها البائع قبل للمشتري من المشتري أن يرد إليه بهذه العيوب فإن ذلك له، إن ذلك له، له أن يرد إذا قبلها البائع، إذا قبل البائع عيب الحادث فإن له أن يرده به. أو يقل، أو يقل العيب الحادث، إذا كان العيب الحادث قليلا جدا فإنه لا يفوت البيع ويرد المبيع مع وجوده. هو كالعدم لا يعتبر أصلا لا قيمة له. نعم. كوعك ورمد وصداع، كوعك كحمى، كمثل الحمى وكبيا وعكا، أو كرمد أصابه وأصاب عينه وحمى